يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قال رحمه الله عن الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي وبشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذا الحديث كنا بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، ووقفنا عند استعراض سنده، فقد رواه الإمام مسلم رحمه الله من طريق شيخين، وقد قرن بينهما في هذه الرواية للاختصار، ويعتبر هذا الإسناد بمثابة حديثين، حيث روى الإمام مسلم ذلك عن شيخين. وقد التقيا يعني الشيخين في عبد العزيز الدراوردي، عرفنا في الدرس الماضي محمد بن يحيى بن أبي عمر المشهور بالعدني، وإن كان هو مكيا يعني أنه مات بمكة حيث نزلها بعد أن قدم من بلده عدن. صنف المسند أي ممن كتب كتابا وألف فيه في الحديث، وكتابه الذي ألفه هو من قبيل المسند، والمسند عند علماء الحديث ما ألف على أسماء الصحابة، حيث يجمع حديث كل صحابي على حدة. وكان لازم ابن عيينة أي هو من تلاميذ سفيان بن عيينة رحمه الله، ولازمه يعني صاحبه مدة طويلة. قال فيه أبو حاتم يعني الرازي صاحب كتاب الجرح والتعديل: كانت فيه غفلة، يعني لو حدث من حفظه فقد يخطئ، وهو من الطبقة العاشرة، طبقة شيوخ أصحاب الكتب الستة، مات سنة 43 و200، وقد روى له الجميع يعني أصحاب الكتب الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولا شك أن من روى له الشيخان كما يقول أهل العلم فقد تجاوز القنطرة، يعني أنه محكوم بعدالته وبتوثيقه. وأما بشر بن الحكم وهو الشيخ الثاني من شيوخ الإمام مسلم، فهو ابن حبيب ابن مهران العبدي النيسابوري، كنيته أبو عبد الرحمن. قال فيه الحافظ ابن حجر: ثقة زاهد فقيه من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. وشيخهما أعني محمد بن يحيى بن أبي عمر وبشر بن الحكم هو عبد العزيز. قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن محمد الدراوردي. وقد مر بنا أن هذه العبارة وقوله وهو ابن فلان هي من زيادات الإمام مسلم للتمييز الراوي عن غيره، حيث سمى التلاميذ شيخهم مبهما، فروايتهم قال حدثنا عبد العزيز. ولما كان في الرواة أكثر من شخص يسمى عبد العزيز كان لا بد من تعريفه، ومن أجل أن لا يزيد الإمام مسلم على شيخيه قولا لم يقولاه أضاف هذه العبارة فقال وهو ابن عبد وهو ابن محمد الدراوردي. وهذا من تمام ضبطه رحمه الله، وهو ممن عرف بروايته باللفظ وأنه لا يروي بالمعنى. قال أما عبد العزيز بن محمد الدراوردي فهو أبو محمد الجهني مولاهم، يعني منسوب إلى قبيلة جهينة نسبة ولاء، المدني، وهذا نسبة إلى المدينة التي توفي فيها. قال صدوق، والوصف بالصدوق درجة دون درجة الثقة، ومعناها أن الراوي عدل، والعدالة معناها الإسلام والبلوغ والعقل والسلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. فهذا هو العدل. والصدوق أيضا يجمع مع العدالة الضبط، فهو من حيث ضبطه الحديث وحفظه للحديث مشهور وإن كان دون الثقة، لأن ضبطه يكون خفيفا. قال صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، أما إذا حدث من كتبه فهو ضابط لكتبه. وهذا يدل على خفة في ضبطه مما أنزله عن درجة الثقة. قال يعني الحافظ ابن حجر هو من الطبقة الثامنة، وهي طبقة صغار أتباع التابعين، صغار أتباع التابعين، مات سنة 86 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. عبد العزيز يروي عن يزيد بن الهاد، ويزيد بن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة ابن الهاد، فنسب إلى جده أو إلى والد جده. قال الليثي أبو عبد الله المدني ثقة مكثر، يعني من الرواية، من الطبقة الخامسة وهي طبقة صغار التابعين، هؤلاء التابعون الذين رأوا الواحد والاثنين من الصحابة لكنهم لم يروا عنهم، وإنما ارتبطوا بالصحابة بمجرد الرؤيا، وغالب روايتهم أو كل روايتهم عن التابعين. ولذلك يزيد بن عبد الله بن الهاد روى هذا الحديث عن محمد بن إبراهيم، ومحمد بن إبراهيم هو ابن الحارث ابن خالد التيمي أبو عبد الله المدني، قال ثقة له أفراد، يعني أحاديث تفرد بها، وما دام ثقة لا تؤثر، لا يؤثر تفرده في الرواية. قال من الطبقة الرابعة، وهي طبقة صغار التابعين أيضا، لكن لهم رواية عن الصحابة. مات سنة 20 و100 من الهجرة، وقد روى له الجميع. قال عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد، وعامر بن سعد هو عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة من الطبقة الثالثة، وهي طبقة أوساط التابعين، وقد روى أو جل روايتهم عن الصحابة. مات سنة 400 من الهجرة، وقد روى له الجميع. ونلاحظ أن هذا الإسناد من عبد العزيز ابن محمد الدراوردي إلى الصحابي العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه، كلهم مدنيون، فهو مسلسل بالمدنيين يعني الحديث. والعباس بن عبد المطلب ابن هاشم عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مشهور يعني في الصحابة رضوان الله عليهم. مات سنة 32 من الهجرة، وهو ابن 88 سنة، وقد روى له الجميع. فهذا الحديث لاحظنا أنه أن إسناده مسلسل بالثقات فيما عدا الدراوردي، إلا أن رواية الدراوردي إذا لم يخالفها غيرها أو عضدت فإنها ترتقي إلى درجة الصحيح. قال وإخراجها في هذا الكتاب دليل على صحة هذا الإسناد. لكن قد يقول قائل إن عبد العزيز الدراوردي وفق وصف الإمام ابن حجر له بأنه صدوق تنزل درجته عن درجة الصحة، لأن ما يتفرد به الصدوق يكون حسنا، وهذا القول وقف عنده الأئمة كثيرا، وفي مقدمتهم الإمام أبو عمرو بن الصلاح، والذي نافع عن الإمام مسلم ورد على أمثال الإمام الدارقطني وأبو علي الغساني الجياني وأبو مسعود، الذين انتقدوا مسلما رحمه الله في بعض رواياته، وقالوا إن الإمام مسلم لم يحقق شرطه ونزل عما اشترطه، حيث روى عمن تكلم فيه، لأن الدراوردي كما رأينا وصف بأنه صدوق، وتكلم فيه بأنه إذا حدث من كتاب غيره قد يخطئ، لكن أجاب ابن الصلاح وتبعه غيره ووافقهم الإمام النووي، وقالوا إن هذا لا عيب فيه على مسلم، لأن مسلما رحمه الله ما دام روى عن راو وأخرجه في كتابه فإنه يعده ثقة، وإن عده غيره أقل من الثقة، فرواية مسلم للراوي توثيق، رواية مسلم للراوي توثيق، وإذا حكم مسلم على راوي بالثقة وأخرج له كان الحديث صحيحا، وإن لم يره غيره ثقة. ولا يقال إن من جرح وإن من تكلم يقدم كلامه على من وثق، لأن أهل العلم وضعوا قاعدة وهي أنه إذا تعارض الجرح والتعديل في راو من الرواة فننظر إلى أقوال المعدلين المزكين وإلى أقوال المتكلمين المجرحين، فإن كان تجريحهم مفسرا قدم على قول المزكين المعدلين، لأن فيه زيادة علم على أقوال المزكين. أما إذا جاء القول غير مفسر ومبهم فيقدم قول المزكين على قول المجرحين، لأن بعض أهل العلم قد يتكلم في راو ويجرح ولا يكون الجرح ذا بال ولا يكون الجرح صحيحا، لذلك لا يقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا. هكذا أجاب أهل العلم عن هذه الرواية وقدموا قول المعدلين على قول المجرحين. قال نعم اي هذا تفسير معناه انه لا يؤثر، لان الاصل ان الشيخ يقرأ من كتبه، واذا قرأ من كتبه فانه يضبط ولا يخطئ، وهذان تلميذان من الثقات رووا عنه، والأصل أنه يقرأ من كتبه، فلذلك قبلوا منه هذه الرواية. نعم ما سمعت. لا نحن ما ننظر للتساوي في العدد ولا في إنما ننظر إلى من يجرح، ما تفسير تجريحك، إيش أسباب التجريح. فمثلا هذا لما قال انه اذا قرأ من كتب غيره ايش يخطئ، هذا الجرح لا يؤثر هنا، لان الاصل ان ان الشيخ يقرأ من كتبه ولا يقرأ من كتب غيره. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث، وهذا الحديث كما يشير الإمام النووي أنه من أفراد مسلم، أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وحده ولم يخرجه الإمام البخاري. قال: باب الدليل على أن من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا فهو مؤمن وإن ارتكب المعاصي الكبائر. قوله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا. علماء البلاغة يقولون إن هذا الأسلوب عبارة عن أنه كناية، حيث شبه الإيمان بالطعام الذي له له طعم، أو بالأكل الذي له طعم، ثم حذف المشبه واستخدم لفظ المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه وهو إيش؟ الذوق أو الطعم، على سبيل الكناية التصريحية. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال صاحب التحرير رحمه الله، وقد مر بنا أن هذا الكتاب من الكتب التي شرحت صحيح الإمام مسلم. قال صاحب التحرير رحمه الله: معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره. فمعنى الحديث لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن من كان هذا شأنه فإنه يعني يكمل إيمانه. قال: ولا شك في أن من كانت هذه صفته، من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى: معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت به نفسه وخامر باطنه، لأن رضاه بالمذكورات يعني بالله جل وعلا ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا دليل لثبوت معرفته، أي بالله وبالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ونفاذ بصيرته، ومخالطة بشاشته قلبه، لأن من رضي أمرا سهل عليه، فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سهل عليه طاعات الله، سهل عليه طاعات الله تعالى، ولذت له والله أعلم، يعني ولذت له هذه الطاعات، أصبحت في نفسه يحس بلذتها. قال: والله أعلم. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث، وهو يدل على أن من علامات الإيمان ومن كمال الإيمان أن يستشعر الإنسان هذه الأمور الثلاثة: الرضا بالله تعالى ربا، فلا يصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، بل يخصه بها دون غيره، لأنه يعلم أنه لا يستحق شيء عبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا إذا رضي بالإسلام دينا، بمعنى أنه يرضى بكل ما جاء به الإسلام من شرائع فيلتزمها وينفذها ويقيمها ولا يتهاون في شيء منها، والثالث أن يرضى بمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسولا، فإذا رضي برسالته تبعه وامتثل أمره وعمل بسنته ونهج سبيله وحقق قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وحقق قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي جاءت تحثنا على أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى، وعلى أن نجرد الطاعة والعبادة له سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بمعنى الحديث، ولذلك مناسبته للترجمة واضحة، وسوقه في كتاب الإيمان أيضا من الأمور البينة. ثم علق رحمه الله على ما يتعلق ببعض القضايا في الإسناد، قال: وفي الإسناد الدراوردي، وقد تقدم بيانه في المقدمة، يعني هل هو نسبة إلى دراورد، ومنهم من قال نسبته إلى درابجرد، وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة الكتاب الخلاف في نسبته، وأن هذا الاسم لما كان مركبا مزجيا يعني اكتفي في النسبة إلى واحد من اللفظين المركب منهما فقيل دراوردي. قال: وقد تقدم بيانه في المقدمة، وفيه يزيد بن عبد الله بن الهاد، وإن كان اسمه في الإسناد يزيد بن الهاد. قال: وهو يزيد ابن عبد الله ابن أسامة بن الهاد، هكذا يقوله المحدثون. الهاد أصلها الهادي، لأن الفعل هدى واسم الفاعل منه هادي، لكن بعضهم يحذف هذه الياء فيقول الهاد. قال: هكذا يقول المحدثون الهاد من غير زيادة من غير ياء، والمختار عند العربية فيه وفي نظائره بالياء فيقال الهادي. وهكذا يقولون في عمرو، يقولون عمرو بن العاص، والمختار عندهم العاصي. وهكذا فلان ابن أبي الموال، والمشهور ابن أبي الموالي نسبة إلى مولى، لكن المحدثون دأبوا على أن يقولوا الهاد والقاص والموال ونحو ذلك، يعني في الأسماء المنقوصة يحذفون الياء اللي هي في آخر الكلام. قال: والله أعلم. قال: وهذا الحديث من أفراد مسلم،

فقال بشير بن كعب: إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. قال: فغضب عمران رضي الله تعالى عنه حتى احمرتا عيناه، فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتعارض فيه؟ قال: فأعاد عمران رضي الله تعالى عنه الحديث. قال: فأعاد بشير، فغضب عمران رضي الله تعالى عنه. قال: فما زلنا نقول فيه إنه منا يا أبا نجيب، إنه لا بأس به. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو نعامة العدوي، قال: سمعت حجير بن الربيع العدوي يقول عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد. هذا الباب كما رأينا ترجم له الإمام النووي بقوله: باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء، وكونه يعني الحياء من الإيمان. وهذه قضية من القضايا التي ناقشها أهل العلم في مسائل الإيمان، ومذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان شعب كما نص الحديث على ذلك، وأن هذه الشعب منها ما هو أعلى حيث يوجد الإيمان بوجوده وينتقض الإيمان بانتقاضه، ألا وهي شعبة الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، فمن نقض لا إله إلا الله انتقض إيمانه. وكونها شعبة من شعب الإيمان، لكنها من أعلى وأفضل أنواع الشعب، وإن من شعب الإيمان ما هو أدنى، بحيث إن وجوده يؤثر في كمال الإيمان، وجوده يدل على كمال الإيمان، ونقصه يدل على نقص شيء من الإيمان. وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بإماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق إخلاء سبيل المسلمين من كل ما ينغص عليهم سيرهم، لا شك أن هذا فيه إحساس بأهمية أهل الإيمان وبمكانتهم وبخدمتهم وبمراعاة أمورهم، لذلك كان شعبة من شعب الإيمان، كان شعبة من شعب الإيمان، لكنه شعبة مكملة، يعني بحيث إن الإنسان لو لم يمط الأذى عن الطريق لا يبطل إيمانه بترك ذلك، لكنه ينقص. والنقصان هنا نقصان كمال، لا نقصان نقض. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك الإمام النووي في بداية هذا الكتاب تكلم عن هذه المسألة وشرحها، ثم بدأ يورد الأحاديث التي فيها هذا الموضوع.